قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، ورب زدنا علما وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل، واهدنا وسددنا. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كان الحديث عن أصول أهل السنة والجماعة. تحدث المؤلف الموضوع قبله عن سلامة صدورهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم يحبونهم ويتولونهم، وأنهم يدعون الله عز وجل لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم انتقل إلى الكلام عن مذهبهم تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن أهل السنة يتولون الصحابة ويتولون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وليسوا كأهل الضلال والزيغ الذين يقعون في أعراض الصحابة ويسبونهم ويزعمون أنهم يتولون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لا ولا إلا ببراء، يعني لا تقبل الموالاة لآل البيت إلا ببراءة من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة. فبين رحمه الله عز وجل مذهب أهل السنة والجماعة في آل البيت. فأولا، ما الفرق بين الأهل والآل؟ نعم يا أخوان أحمد. أحمد أعم من الأهل. جميل. فالأهل يطلق على زوجاتي وعلى أهله أيضا، وأما الآل فيطلق على البيوت. نعم، في اللغة على البيوت المعروفة بعلم أو رئاسة أو ما أشبه ذلك، لكن آل النبي لهذا اللفظ إطلاقان. الإطلاق الأول أهله، أهل النبي، أهل بيته خاصة. نعم. وهم من؟ أزواجه من أهل بيتي لا شك، و وآل بيتي من أهل العباس، أهل العباس وآل جعفر. نعم. وعلي وعقيل والثلاثة إخوة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك أهل الحارث ابن عبد المطلب. فإن عبد المطلب كان له 10 من الولد، لكن الذين كان لهم عقب هم العباس وأبو طالب والحارث. الإطلاق الثاني للآل الأتباع. حتى إن ابن القيم رحمه الله حمل الآل في صلوات الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، على أتباعه. ولا ريب أن الآل يراد بهم الأتباع. تذكر ذلك يا أحمد؟ قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآله يعني أتباع. فمذهبهم إذن في آل البيت ما هو؟ أنهم يحبونهم يتولونهم يحفظون بهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الغدير غدير خم. والغدير هذا كان يعني بين مكة والمدينة، مر به النبي صلى الله عليه وسلم في 18 من ذي الحجة، وخطب فيه الناس خطبة، وقال ما ذكر لكم يا إخواني تاركهم فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله في الهدى والنور أخذوا به وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله نعم أذكركم الله في أهل بيتي. وقوله العباس لما دخل عليه مغضبا وقال ما لقريش إذا لقوا غيرنا لقوهم بوجوه مبشرة وإذا لقونا بغير ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن في رواية لا يدخل الإيمان في قلب أحدهم حتى يحبوكم لله ولقرابته في رواية ولرسوله. ثم لاحظ يا أحمد كيف قدم المحبة لله أولا، لماذا؟ للإسلام لإسلامهم. إذا كان لا يحب في الله فلا يحب حتى لقرابة الرسول، كأبي لهب مثلا لا يحب بحال الأحوال رغم أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لآل البيت محبة من جهتين، الجهة الأولى المحبة في الله، والجهة الثانية المحبة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يختصون بهذه عن غيره من الناس. نعم. ما ذكرت مثلا ثلاثتهم علي والعقيل وجعفر ثم ثلاثتهم، هل هذه الثلاثة تختلف عن لا ثلاثة إخوة يعني ثلاثة إخوة كلهم أولاد أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر الذي قتل شهيدا في مؤتة، وعقيل ابن أبي طالب. وأما أبو طالب ففقد في بدر، وأما طالب والذي يفنى به أبوه فقد في بدر مع المشركين. الثاني أيضا موقفهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أمهات النبي. لا نشوف. نعم محمد الشيخ الفريان. محمد بن هشام تفضل. فريان سواجه محمد موقفهم من أمهات المؤمنين أنهم نعم موقفهم من أمهات المؤمنين أنهم أمهات المؤمنين نعم يتولون أمهات المؤمنين و يؤمنون بأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ويحفظون لهن قدرهن ومكانتهن. يقول الشيخ رحمه الله خصوصا خديجة وعائشة الصديقة بنت الصديق، وكلهن يا أخوان أمهات المؤمنين. دليل وأزواجه أمهاتكم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا جميعا، فهل يليق أن إنسان يتكلم في أمه أو يسبها؟ هذا ما لا يكون. وهذه الآية دلالتها كالشمس في الرد على من يقعون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفي أمهات المؤمنين. والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن مذهب أهل السنة وهذا أصل من أصولهم ليس فرعا من الفروع لا بل هو أصل يضلل فيه المخالف أنهم لا يحملون في قلوبهم غلا لأحد لا من أصحاب رسول الله ولا من أهل البيت ولا من أمهات المؤمنين بل يكنون لهم جميعا المحبة ويتولونهم جميعا. ثم عاد المؤلف ثانية ليتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبين أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فالروافض غلوا في أهل بيت رسول الله ووقعوا في أراضي الصحابة، والنواصب وقعوا في أهل بيت رسول الله فكانوا طرفين، وأما أهل السنة فتوسطوا ولله الحمد والمنة، فهم يحبون أهل بيت رسول الله دون غلو كما يفعل الروافض، ويعرفون لهم قدرهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعم يا إخوان، موقفهم مما حصل بين الصحابة من التشاجر. نعم يا شيخ. يمسكون عما شجر بينهم. يمسكون عما شجر بينهم ويكرهون الخوض في هذا، ويقولون سلمت أيدينا من هذه الفتن فلتسلم قلوبنا وألسنتنا. نعم. ويعتقدون أن ما نسب إليهم من المآخذ سعد إما كذب والكذب كثير وكثير جدا، وإما زيد فيها ونقص، إما أصله صحيح لكن زيد فيه ونقص. والصحيح من هم معذورون فيه وهم دائرون وهم مجتهدون دائرون بين الصواب وبين الخطأ، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجران، فله أجر. لكن مع ذلك هل يعتقدون أنهم معصومون؟ لا أبدا، لا يعتقدون أنهم معصومون، بل الخطأ جائز عليهم، لكن هل يجمعون؟ لا أبدا، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يمكن أن يجتمعوا على خطأ بحال من الأحوال. ثم هذا الخطأ الذي قد يرد منهم مغفور لهم. نعم مغفور لهم، ومستحقون للمغفرة أكثر من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما لهم من السابقة في الإسلام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن حاطب لعل الله اطلع عليه البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فلهم من السابقة في نصر الإسلام ما هو أكبر سبب لمغفرة ما قد يقع من بعضهم من الزلل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله باختصار هنا أسباب المغفرة وبسطها في غير هذا الموضع وعدها 10 أسباب. الشيخ عبد الله، الشيخ محمد الدعجاني، محمد السيئة. نعم، هناك أسباب من جهة الشخص نفسه، منها اتباع السيئة الحسنة أو الحسنات الماحية. ايش دليلها؟ ان الحسنات تذهب السيئات، وايضا قوله في الصلوات الخمس، قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، جمعة الجمعة، ورمضان مكفرات ما بينهن وسلمة الكبائر، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه لم كيم ودسم، وأيضا الاستغفار من أعظم أسباب تكفير الذنوب، استغفار والتوبة، والتوبة إلى الله أيضا، التوبة إلى الله والتوبة إلى الله عز وجل، كما قال وإني لغفار من تاب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأشياء من غيرهم، الشفاعة، نعم كشفاعة النبي، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء غيرهم لهم، وهذه عامة للصحابة وغير الصحابة، كالدعاء الميت في الجنازة، وإهداء الأعمال الصالحة، إهداء الأعمال الصالحة كمن يصام وليا، وثمت أشياء أي نعم من الله عز وجل كالمصائب، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر فيها من خطايا، وأيضا ما يكون في القبر، نعم ما يكون في القبر الأمور الشديدة، وأيضا ما يكون في مشاهد يوم القيامة، مشاهد يوم القيامة، كل هذه مكفرات، وأيضا كرم أكرم الأكرمين وجود وأرحم الراحمين سبحانه وبحمده، فإنه يتفضل للعفو عن عباده ومغفرتهم حتى وإن لم يكن منهم سبب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم هذه الأمور التي تنسب إليهم وتعتبر مآخذ عليهم هي نزر قليل إذا ما قلنا في فضائل القوم والعدل، أن الإنسان إذا نظر إلى المآخذ ينظر إلى الفضائل والمحاسن، فإن هذه المآخذ تذوب في مآثر القوم ومحاسنه، ومر بنا في الدرس قبله أن القدح في الصحابة قدح فيهم أولا ثم في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يا أخوان قدح في النبي؟ أصحابه الذين كانوا معه، أصحابه علي رضي الله عنه لما جاء إلى عمر عندما طعن ذكر أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فهم كانوا أصحابه في كل أموره وكل أحواله، وقدح أيضا في حكمة الله عز وجل، إذ كيف يختار لأكرم الأنبياء هؤلاء الذين يقال فيهم ما يقال، وقدح في الشريعة نفسها أيضا، لما هم نقلة الشريعة وهم فرسانها وهم حماتها، فهم الذين نقلوا العلم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجعوا إلى ما رواه أبو هريرة 5000 وأكثر، ما رواه عائشة، ما رواه أنس وابن عمر جابر بن عبد الله، وأيضا هم الذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فهم لم يخلدوا إلى الراحة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انتشروا في أصقاع الأرض يدعون إلى الله ويجاهدون في سبيله، ثم ذكر نبذ عن فضائلهم وقال إنهم خير الخلق بعد الأنبياء وخير الأمة، خير الناس قرني، والواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين حملوا العلم ونقلوه إلى الأمة، فهم رواة السنة، وهم الذين حفظ الله بهم القرآن ونقلوه إلى الأمة، ثم يقول الشيخ فلا كان ولا يكون لا يكون مثله بنص كلام رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. ثم تأمل كتاب الله، كم رضي الله عنهم وكم تاب عليهم وكم أثنى عليهم في مواطن عديدة من كتابه سبحانه وبحمده. نعم سعد، جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات. نعم نعم، يتكلم هنا عن أصل أيضا من أصول أهل السنة، هو التصديق بكرامات الأولياء. فما هي الكرامة؟ وما المراد بالولي؟ وما أنواعها؟ وما حكمها أو دلالتها؟ وما موقف المخالفين لأهل السنة منها؟ كرامة يا إخوان هي أمر خارق للعادة يجيه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو نصرة للدين، أمر خارق للعادة، خارج عن العادة، عما يعتاده الناس. يجيه الله تعالى على ولي عبد على يد ولي وعبد صالح من عباده، إما لتثبيته وإعانته وتأييده، وإما لنصرة الدين. والخوارق العادة يا إخواني ثلاثة: الأول آية نبي، فآيات الأنبياء خوارق للعادات، ويسميها الناس معجزة. الشيخ الإسلام يرى أن لا تسمى معجزة وأن تسمى آية. قد ذكر بعض العلم أن هذه التسمية أول ما صدرت عن المعتزلة، فهم يرون أنها معجزة يعجز عنها الناس، وغايتهم من ذلك أن يفعلوا الكرامة كما سيأتينا. ثم إن الله عز وجل لما ذكرها في القرآن ذكرها بلفظ الآية، قالوا لا أنزل عليه نعم آية من ربه. الثاني الكرامة من الخوارق الكرامة كما ذكر لكم، أمر خارق العادة يجيه الله على يدي ولي، إما تثبيتا له وتأييدا له، وإما لنصرة هذا الدين. الثالث الخوارق الشيطانية، وهي التي تجري على أيدي المشعوذين والسحرة، واستخدمت هذه الخوارق للتلبيس على الناس. بعض المنتمين إلى الطرق يستعملها للتمويه على الناس والتلبيس عليهم، فيظهر نفسه وأنه ولي من أولياء الله، تجري على يده أمور لا تجري على أيدي الناس. هذا موجود عند المتصوفة، مثل أن يلقي نفسه بالنار أو يطعن نفسه أو يطلق النار على نفسه. أعملون يخبر عن شيء غائب أو يأتي بشيء غائب، وكل هذا من الشياطين، وليست كرامات بحال من الأحوال. من هو الولي؟ الولي لا نحتاج إلى تكلف يا إخوان في تفسيره، قد بينه ربنا عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول شيخ الإسلام: كل مؤمن تقي فهو لله فهو لله ولي. فمن أمن بقلبه واتقى الله تعالى بجوارحه فإنه ولي. ولكن الولي حقيقة هل يدعي أنه ولي؟ أبدا، لا يمكن أن يدعي ولاية نفسه، بل يرى نفسه من أضعف الناس وأقلهم عبادة، خلاف من يتبنون الولاية ويدعونها يسجون حولها من الخوارق ما هو من الترهات والمضحكات التي يضحك منها الصبيان. هذه الخوارق للعادة وهي المقصود بالكرامة جيها الله عز وجل لحكم، فمنها الدلالة على قدرته سبحانه وبحمده وأنه الفعال لما يريد، وأنه يدبر أمورا فوق أسباب البشر لا تبلغها علومهم، مثل ما حصل لسعد بن وقاص رضي الله عنه حين عبر بالمجاهدين معه الفرات، وما حصل لعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر أو تجاوز البحر بما معه من المجاهدين في سبيل الله. فهذه أمور تدل على عظيم قدرة ربنا عز وجل، وأن هناك أمور فوق الأسباب يقضيها ربنا ويدبرها لا يبلغها البشر لا بعلومهم وفيها أيضا الرد على الطبائعيين الذين ينسبون الأفعال إلى الطبيعة عياذا بالله. هذه أمور لا تصدر من الشخص بعينه ولا تصدر من غيره، لا تكون إلا من الله عز وجل. ومنها أن كرامة الولي آية للنبي، كرامة الولي آية للنبي، فلو لم يكن النبي على شرع قويم وطريق مستقيم ما حصل لأتباعه نعم هذه الكرامات في حال الأحوال. ومنها أن فيها تثبيت لمن تجري على يديه وتأييدا له، ومنها أنها من البشرى التي ذكرها ربنا عز وجل في قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، على قولها: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه من المبشرات التي تكون لأولياء الله عز وجل. لكن يذكر أهل العلم من أهل السنة أن حصول الكرامة على يد رجل لا يدل على رفعته، وأنه خير ممن لم تحصل على يده، وقالوا إنها في التابعين أكثر من الصحابة. السبب أن التابعين بحاجة إليها، حاجة إلى ما يكون سببا لتثبيتهم وقوة إيمانهم، خلاف الصحابة الذين صحبوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، فلديهم من الثبات واليقين والإيمان أجلهم ليسوا بحاجة إلى هذه الكرامة. وأما أقسامها فأشر إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله في العلوم والمكاشفات وفي القدرة وفي التأثيرات، يعني أن الكرامة تكون في العلوم، بحيث يفتح الله على رجل من العلوم ما لا يكون عند غيره. ذكر الشيخ محمد عن بعض مشايخه أنهم قالوا إن ما فتح على شيخ الإسلام من العلوم هو من قبيل الكرامة، لعله من هذا الباب. فقد جمع الله لشيخ الإسلام المنقول والمعقول. يقول عن الذهبي: كل حديث لا يحفظه ابن تيمية فليس بحديث. الذهبي إمام في هذا الشأن. وفي المعقول له من الردود ومنازلة أصحاب المقالات الضالة من الفلاسفة والمناطق وغيرهم الشيء الكثير. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، أي في بابه. والعجيب أن شيخ الإسلام يرسل قلمه، وكثيرا ما يقول هذا ما أملاه الفؤاد دون أن يرجع إلى مراجع، وكثيرا من كتبه لا يذكر لها عنوان، وإنما يذكر عناوين من يكتبها بعد ذلك، مثل العقل والنقل. هذا يسمى العقل والنقل، العقل والنقل، ويسمى درء تعارض العقل، درء تعارض العقل والنقل، ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، لصحيح المنقول. وأما المكشفات فإن الله سبحانه وتعالى يكشف لبعض الناس ويظهر له ما لا يظهر لغيره، إما عن طريق السمع أو عن طريق البصر، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه وكان يخطب الجمعة فنادى: يا سارية الجبل وسارية أحد قادته، وكان العدو قد أحاط به، فناداه وقال: يا سارية الجبل، حتى يحتمي به من عدوه، فسمعه جاريا رغم المسافة، وسارية كان في المشرق، سمع. وهذه كرمة، كرمة بالكشف عن طريق السمع وعن طريق ماذا؟ وعن طريق البصر. وأحيانا تكون في القدرة والتأثيرات، يعطي الله الإنسان قدرة على شيء لا يستطيعه غيره. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أشك هذه إعانة وكرامة من الله سبحانه. ومثل أصحاب الكهف الذين ناموا 300 سنين وازدادوا 9، لا يأكلون ولا يشربون وناموا طيلة هذه المدة، ثم بعثهم الله تعالى، أيقظهم من سباتهم الطويل. هذا فوق طاقة البشر، فوق طاقة الناس، فكان من كالكرامة. ومثل ما يحصل لمريم عندما كان يأتيها الطعام فيسألها زكريا أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. فهذا كرامة له. مقصود أن الله يقدر بعض الناس على أمر يعجز عنه ماذا أغيرهم، كرامة كرامة له. أنكرت المعتزلة الكرامات بحجة أنها تلتبس بمعجزات الأنبياء كما يقولون، وتختلط النبوة بالولاية حتى بالشعوذة، وهذا غير صحيح. فكرامات الأولياء تختلف كثير عن آيات الأنبياء، فآيات الأنبياء للثقلين، وأما كرامات الأولياء فهي لهم ومن هو حولهم أو من عندهم في بيئتهم، حياة عدوهم كثيرة خلاف آيات الأنبياء، فإن هذه من هذا. نعم يا سعد الله ولا. وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف. أعد من أول من أصول السنة. وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم على آل أقسام يا أخوان، أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدر. نعم. والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم موجودة إلى يوم القيامة، كرامة موجودة، لكن عندما يسوبها شخص لنفسه لا بد من التحفظ، تحفظ والتثبت والتأكد، فليس كل من يدعى شيئا صح الدعوة، وينظر إلى من تنسب إليه أيضا إن كان مؤمنا تقيا فهو ولي، وإذا كان كذلك فقد يجري الله تعالى على يده من الكرامات ما يريد. يقول وهي مستمرة إلى يوم القيامة، كما ثبت في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ثم يقطعه قطعتين ويمشي بينهما، ثم يأمره فيقوم فيأتي يتهلل ويريده أن يعبده فيرفض، ثم يذهب ليقتله ثانية فلا يستطيع. نعم عفى الله عنك. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. أي نعم، هذا أيضا يتحدث عن أصل كبير من أصول السنة والجماعة، فالاتباع ومصدرهم في استنباط الأحكام الشرعية، وأن طريقتهم اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتباع طريقة الخلفاء الراشدين، واتباع الإجماع ما أجمعت عليه الأمة، وأن هذه الأدلة الثلاثة هي الميزان التي يزن بها أعمال الناس الظاهرة والباطنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذوه، وما خالفهما تركوه من البدع والمحدثات نبذوه. نعم تركوه وردوا، يتبعون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعمالا بقول ربنا عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقوله قل أطيعوا الله وأطيع الرسول. نعم وأطيع الرسول. وقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، والآيات في هذا مشهورة. ومع طاعتهم المصطفى اتباعهم لهديه أيضا يتبعون كتاب الله عز وجل، فهو أحسن الحديث وأصدق الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب كما يقول جابر وحديثه مسلم أحمرت عيناه وشد غضبه وعلى صوته وقال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. كان يقول في خطبه هذه الجملة الوجيزة العظيمة، وهي تسمعونها من خطبة يوم الجمعة. فأصدق الحديث وأحسنه كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله أم حديثا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا يتمسكون بهدي الخلفاء الراشدين وسنتهم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم سنتي في حديث ابن نجيح الأرباط بن سارية. هذا الحديث منهج إخوان اتبعه المسلم فيسلم باتباعه من الزلل والزيغ والضلال ومن مضلات الفتن، ويسلم في منهجه في التعامل مع النصوص. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعيش منكم يخاطب الصحابة، وقد رأوا الاختلاف الكثير رضي الله عنهم وأرضاه. وسبب الاختلاف هو ترك هذا المبدأ وهذا المنهج. ثم قال فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتأملوا قال تمسكوا بها، مبالغة في التمسك، تمسكوا بها بأيديكم وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي آخر الأضراس، والإنسان إذا أمسك الشيء بيديه وعظه بنواجذه كان هذا أدعى إلى الاستيثاق منه والحرص عليه والرغبة فيه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا قال أحدهم قولا وافقه إخوانه عليه فإنه يعتبر حجة، مثل ما سن عثمان الأذان يوم الجمعة الأول يوم الجمعة، فأطبقت الأمة على الأخذ به. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة، والبدعة هي ما أحدث مما لا أصل له في الشرع يدل عليه. يتعبد الله عز وجل بشيء لا دليل عليه. والمبتدع يا إخوان يرد قول ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم دينكم دين كامل ليس بحاجة إلى ابتداء. وأيضا يتهم الشريعة بالنقص بالنقص فهو بزعمه يكملها. وأيضا فالغالب أن المبتدع بعيد عن السنن بعيد عن السنن يلهث وراء البدع وراء المحدثات. وأيضا هذه البدع التي أحدثت وابتدعت تفرق الأمة، ولهذا افترقت الأمة إلى هذه المشارق والمذاهب الكثيرة بسبب البدع. ماذا؟ بسبب ما أحدثوه من البدع. ولهذا قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نعم وكل ضلالة في النار. نعم عفو الله عنك. قال رحمه الله: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. من هم السابقون الأولون وما دليل اتباعهم؟ السابقون قيل من شهد بدرا، وقيل من صلى إلى القبلتين، وقيل من بايع بايعة رضوان. وهؤلاء حري بأن يكونوا من السابقين حقيقة. قول ربنا عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والفتح ما هو؟ صلح الحديبة. صلح الحديبة. فاتباع السابقين واجب. والدليل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين اتبعهم بإحسان، فيقال لمن وقع في أعراضهم وقدح فيهم: هل أنت من أتباعهم؟ وقد قال الله في أتباعهم ما قال. والتابعين لهم بإحسان يشمل من جاء بعدهم من الصحابة إلى يوم القيامة. نعم عفو الله عنك. قال رحمه الله: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. لا شك يقدمون كلام الله عز وجل على كلام غيره من الناس، هو أصل الحديث وأصدقه، وهو كلام رب العالمين. لو لم يكن فيه إلا هذه الصفة لكفى، كيف وقد أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء وكيف وقد وصفه من تكلم به وأنزله بأنه عظيم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وبأنه مجيد. قاف والقرآن المجيد. وبأنه عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبأنه كريم كما قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وبأنه كتاب مبارك في 4 آيات وصفه الله تعالى بأنه مبارك، وجاءت البركة يا أحمد مطلقة غير مقيدة بشيء. لماذا؟ حتى تشمل كل بركة بركات الدنيا والآخرة. فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا ذكر مبارك. هذا قليل من كثير من أوصاف هذا الكتاب العظيم، فهم يؤثرونه ويقدمونه على كل كلام. ثم سنة المصطفى وهديه وكلامه عليه الصلاة والسلام، ولهذا يسمى الكتاب والسنة الأصلين، الأصلين، فهما الأصلان اللذان يرجع إليهما عند التنازع والاختلاف. كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتابه ورسوله، إليه في حياته وإلى سنته بعد موته، بعد ما مات. نعم، عفى الله عنك. قال رحمه الله: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد، على هدي كل أحد، أحسنت، على هدى كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. نعم، يقدمون هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، كما قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسمون أهل الكتاب والسنة. ويمكن يدعي هذه الدعوة إلا من التزم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. يعني يسمون أهل السنة والجماعة، والجماعة أصلها الاجتماع وضدها ماذا؟ وضدها الفرقة، لكنها نقلت بعد ذلك فأطلقت على القوم المجتمعين. فالأصل أن الجماعة الإجماع والاجتماع ولا ضده الفرقة. وكم نهى ربنا عز وجل عن الفرقة وأمر بالاجتماع، وقد سبق في أول هذه الرسالة أن الجماعة تطلق على معنيين: المعنى الأول جماعة في الأبدان، والمعنى الثاني جماعة في الأديان، في الأديان. كيف الجماعة في الأديان؟ أنهم كانوا على دين واحد وعلى رأي واحد. وفي الأبدان كانوا مجتمعين حول إمام واحد لا فرقة بينهم ولا اختلاف. ويدل على اجتماعهم في الأبدان قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكل نهي عن الفرقة فهو أمر بماذا؟ بالاجتماع. أمر بالاجتماع. وما اجتماعهم في الأديان فكقول يا عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا تتفرقوا في الدين. فأمرهم بالاجتماع في الدين، وأمرهم بالاعتصام بحبله وبنبذ الفرقة وأسبابها. ولهذا يسموا أهل السنة والجماعة. وسبق تعريفهم يا أخوان بأنهم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، باطنا فيما يتعلق بالقلوب من الاعتقاد والعمل، وظاهرا فيما يتعلق به نعم بالجوارح. فلا يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة إلا إذا التزم هذا الأمر، اجتماع في الدين واجتماع في ماذا؟ الأبدان، واجتماع في نعم اجتماع في الأبدان. نعم، عفى الله عنك. قال رحمه الله: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم، هو الأصل الثالث. طيب أنا الأول الثاني كتاب السنة. كتاب السنة والإجماع ثم القياس، هذه أشهر الأدلة، وقياس الحاق فرع به في أصل في حكم لعلة جامعة بينهما، والأصل دليل من كتاب أو من سنة، لا يعد الكتاب والسنة. فالأصول إذن الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا خالفت المعتزلة في الإجماع وأنكروا. وسأذكر الشيخ رحمه الله ما يراه القول الوسط في هذه المسألة. وأما أهل الضلال فلديهم من التلاعب بالنصوص الشيء الكثير والعجيب، فهم فيما يتعلق بالقرآن ماذا يعملون به؟ تأويل، ما لا حيلة لرده ولا لتضعيفه، فيتأولونه بتأويلات عجيبة وغريبة وبعيدة وباردة. وفيما يتعلق بالسنة لا يبالون بها ويقول هذه حديث أحد ولا يستدل بها في مسائل الاعتقاد، يقول هي ظنية، مع أن كثير من الأحاد هي في الحقيقة متواترة من حيث ثبوت المعنى، لأن المتواتر متواتر من حيث اللفظ، حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ قد من ورد رواه نحو 60 صحابي، وقد يكون متواتر في المعنى لكثرة ما ورد فيه من النصوص، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فأحاديث رؤية من ربهم هذه أحاديث إيش؟ متواترة. الشفاعة متواترة، حديث الحوض متواترة كثرتها، مسح الخفين متواتر أيضا، لكنهم يردون الرؤية بشبه أملتها عليهم عقولهم. والمعتزلة أشبه يكونون بالعقلانيين، هل يأخذون بالعقول ويتركون المنقول؟ فهم في القدر مثلا مثال نفوا نعم خلق الله عز وجل لأفعال العبادة، قالوا العبد هو الذي يخلق فعلا لشبه عقلية، ونبذوا نصوص الكتاب والسنة والتي هي كالشمس في دلالاتها، ثم تجاوزوا أفعال الرب إلى ذات الرب عز وجل، فنفوا جميع الصفات، جميع الصفات للرب عز وجل، وأبولوها بتأويلات باطلة. وكما مر بكم في كرامة نفوها شبهة عقلية. فما أيسر رد النصوص وإبطال دلالتها عنده. ثم يذكر واحد منهم أمرا حتاه إليه عقله، ثم يأتي بعض آخر ويذكر أمرا آخر أملاه عليه عقله. وقد يذكر غيره من أصحاب نحلته قولا معاكسا لهذا القول، وكل يدعي أن العقل ماذا؟ أن العقل يدل عليه، فيقعون في الاضطراب وفي الاختلاف وفي التناقض. أما صاحب السنة ولله الحمد فهو سائر عجادة، إذا قال قولا أيده بماذا؟ بدليل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم العرفان. ثم قال نعم عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة. نعم، جميع أعمال الناس الباطنة في قلوبهم والظاهرة في جوارحهم يزنونها بهذه الأصول الثلاثة. هل هي موافقة للكتاب والسنة والإجماع الأمة أم أنها مخالفة؟ فإن وافقت فهذا الحق، فهذا الحق ليس به خفاء، فدع عنك بنيات الطريق. وإن خالفت هذين الأصلين أو هذه الأصول فهي مطرحة لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها. فهم لا يعرضون كلام الرسول على العقول وكلام رب العالمين، وإنما يعرضون أقوالهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج الذي كانوا عليه. فهم يستدلون ثم يستنبطون الأحكام، هذه طريقة الراسخين في العلم. وأما الزائغون فإنهم يعتقدون ثم يبحث عما لعله أن يدل على اعتقاده، فإن وجد شبهة تدل على ما يعتقد وأخذ بها وإلا طرح الجميع، كما قال ربنا عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة. الفتنة يعني فتنة أتباعهم، وابتغاء تأويله يعني تأويله وفق ما يريد وما يشتهي. ولو أنه رد هذا المشتبه إلى المحكم لسلم من الزيغ ومن الضلال، لكنه ترك المحكمات وأخذ بالمشتبهات. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم، ذكر هنا قولا وسطا في الإجماع، وخلاف الإجماع مشهور، فمن العلم من يقول بحجيته في كل وقت ويعرفون الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي في عصر من العصور، يعني الإجماع حجة في كل عصر، هذا قول مشهور. ومن الناس من ينفيه كالمعتزلة. وشيخ الإسلام ذكر قولا وسطا، وهو أن الإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح. وإذا أطلق السلف يا إخوان فالمراد بهم من؟ القرون الثلاثة، أصحاب القرون المفضلة الثلاثة. خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم. والقرن من مراد به؟ ايش مراد به احمد؟ الجيل من الناس. وليس المراد بالاطلاق العرفي المعروف الان 100 سنه، لا، الجيل من الناس، يعني جيل الصحابه ثم جيل التابعين ثم تابعين. نعم، جيل تابعي التابعين. قيل ان اخر من توفي من تابع التابعين قرابه 220 او قريبه من هذا. هذا الاجتماع الذي ينضبط كما ذكر الشيخ، وذكر سببين هنا. السبب الاول اذ بعدهم كثر الخلاف. لم يكن الخلاف كثيرا بين السلف رحمهم الله تعالى، اما في الاصول فلا خلاف بينهم، وان وجد الخلاف في الفروع فهو ايضا قليل بالنسبه لمن جاء بعده. ولهذا قال عليه السلام: فإنه من يعش منكم فسير خلافا كثير، خلاف كثير، وما يزال هذا الاختلاف يزيد ويزيد ويزيد. والاختلاف في المعتقد وفي الدين يؤدي إلى الاختلاف في شيء إخوان في الأبدان، فيتفرق الناس بعد أن كانوا مجتمعين. ولهذا الواجب على طالب العلم أن يحذر ويحذر الناس والشباب من الفرق والاختلاف، الخلاط في فئات وأحزاب وجماعات، فإن ربنا يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. والأمة ما هي؟ طريقة. الأمة هنا من الطريقة، فإن الأمة تطلق على أربع معاني. ليش يا أحمد؟ أحمد القدوة موجود. أحمد نعم. ها يا أخوان عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن، الأمة تطلق على أربعة معاني أو أكثر حتى. نعم، على نعم على الطريقة والنحلة والشريعة، وتطلق على المدة من الزمان ذكر بعد أمة والجماعة، ولما ورد أمام مدين وجد عليه أمة، والإمام القدوة. أحسنت، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، وإن هذه أمتكم، نعم، نحلتكم وطريقتكم وشريعتكم طريقة واحدة، فلماذا هذه الفرقة؟ ولماذا هذا الاختلاف؟ في عصر مصطفى لم يكن خلاف أبدا، وإنما حصل خلاف بعد الفتن، بعد أن قتل عثمان وقتل علي رضي الله عنهما حصلت الفرقة وحصل الاختلاف، وبدأ التشرذم والانشقاق في الأمة، ولا قوة إلا بعضهم كثر وانتشرت الفرق. الأمة انتشرت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، فمن يجمع أقوال العلماء حتى يعرف أنهم مجمعون أو ليسوا مجمعين؟ فالإجماع الذي ينضبط كما يقول شيخ الإسلام هو ما كان في عهد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. المقصود أن شيخ قدس الله روحه يبين هنا نهج أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع في هذا الباب، يعني طريقتهم في الأصول وفي الفروع التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى إجماع الأمة. فبهذه الأصول الثلاثة توزن كما قال أعمال العباد الظاهرة والباطنة. طريقة السلف كانوا يستدلون ثم يعتقدون بعد ذلك، حتى يكون اعتقادهم مأخوذا من ماذا؟ من الدليل. ثم من جاء بعدهم ينظر في أقوالهم، إذا كانت لديه الآلة والتمكن من النظر في الأقوال ومعرفة الأدلة ينظر في أقوال هؤلاء الأئمة من سلف الأمة وما وافق الكتاب والسنة نعم أخذ به فهو أولا يتصور المسألة ويحررها ثم بعد ذلك ينظر في موافقتها للكتاب والسنة لكن بشرط أن يكون لديه القدرة ليس كل شخص يرى هذا الرأي ينظر في أقوال أئمة العلماء رحمهم الله ويرضها الدليل لا إن كانت لديه قدرة ولهذا في البداية بداية الطلب ينصح الطالب أن لا يشتت ذهنه في الأقوال وفي الخلاف وإنما يأخذ قولا واحدا من أقوال أهل العلم فإذا فتح الله عليه ونور بصيرته وزاد علما ونظرا في الأدلة هناك ينظر في أقوال أهل العلم في موافقتها للدليل أو عدم موافقتها له فما وافق الدليل منها أخذ وما خالفه ماذا وما خالفه لم يأخذ وفقكم الله إخوان وبارك فيكم وأهلكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح رزقنا جميعا سبحانك اللهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.